الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب النصيحة أو رسالة بعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. وقد قرأنا نصف الرسالة وربما بقي نصف الآخر، ولا يفوتنا أن نقول أننا نحن في ليلة الأحد، ليلة التاسع من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الرابع لعام 19 و2000، وقد وقفنا على صفحة 61 الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية. قال المنصوح: والله ما تعد. طبعا نذكر بأن هذه رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يعني كتبها على طريقة ناصح ومنصوح، حوار بين واحد ينصح أخا له اغتر بالحضارة الغربية والإلحاد وإلى آخره، وهذا لا بأس به كما ذكرنا سابقا، أن الواحد يعني يتصور حوار يقع بين اثنين ويصيغه بأسلوبه الخاص ويكون في ذلك فائدة، وهذا ليس من الكذب، لأنه قال أنني سأفعل كذا وكذا، كأن ناصح منصوح كما يقال، يعني يتكلم بلسان حال المنصوح، لسان حال أنه مغتر بالغرب وأن كذا عنده الشبه الفلانية، وهذا الناصح يعني ينصحه ويرد عليه. قال المنصوح: نعم. قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. الله أكبر. لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي، إما بترغيب وهوى يجذبها، وإما بترهيب وخوف يقمعها. واضح شنو ايش طلب هذا المنصوح؟ كل يعني عطني كلام استطيع اقنع به الناس الذي اغتروا بالغرب، فيحتاجوا الى كلام قوي، موعظة، دليل عقلي، اقناع، حتى يرجع عن اغتراره بالغرب، فبين له كيف ينال المسلم سعادة الدنيا والآخرة. فقال له صاحبه الناصح: نعم. فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك. الله أكبر. فإنه نعم. الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة، وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية. الله أكبر. ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته، ولا من أنواع إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وسأوضح لك ذلك. الله أكبر. يقول أن في دين الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا حق، الذي يتذوق طعم الطاعة من صيام، من قيام، من محافظة على الصلاة، من قراءة قرآن، من الإحسان إلى عباد الله، من الإكثار من ذكر الله، يجد من السرور وطمأنينة القلب والسعادة ما الله به عليم. فهذه حقيقة، لكن الناس أكثرهم فاقد لها، أو لم يجربها، أو لا يعلم بها. ذكر الله، ربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر اليوم كم واحد يعاني من أمراض نفسية، من أوجاع، من مس شياطين، من حسد، من عين، هذا ذكر الله عز وجل يقضي عليه قضاء تاما. بعض الناس إذا قلت له اذكر الله عز وجل، يريد أن يذكر الله مرتين ثلاث، يقول: ما ذهب عني. انتظر، استمر على ذكر الله، والله لا يذهبن الله عنك ما فيك، والله الذي لا إله إلا هو. ربنا يقول: ألا الذين، يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خالق القلوب يقول ذلك. ربنا جل وعلا وصف كتابه بأنه هدى وشفاء. ربنا جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض. ربنا جل وعلا يشفي هو الشافي، لكن الناس عن هذا غافلون. الذي يذكر الله تحل عنه عقدة عقد الشيطان على قافيته، فإذا توضأ حلت عنه عقدة، فإذا صلى حلت عنه العقد كلها، فيصبح طيب النفس. وإلا لا ذكر الله ولا توضأ ولا صلى، يصبح عيش خبيث النفس كسلان. فعلا بعض الناس ربما لو تراجع مثلا في الدوام مو مصلي ولا مسمي ولا متوضي، تقول له السلام عليكم ورد عليك السلام. لو تقول له مرة ثانية السلام عليك أخي، ممكن يهرك وينفجر في وجهك، لأن نفسه خبيثة متضايق، لا ذكر الله ولا توضأ ولا صلى. ناهيك عمن تسمع أنهم ينتحرون، يفارقون أهلهم، يطلقون زوجاتهم، لأنهم بعيد عن ذكر الله عن طاعة الله. لكن الذي يتقي الله عز وجل يجعل الله له مخرجا. الذي يتقي الله عز وجل يحيي الله حياة طيبة. الذي يتقي الله عز وجل ينال سعادة الدنيا والآخرة. قد يرى الإنسان أن هذا حرمان، لكن في الحقيقة أن هذا هو الرقي. ليس من الحرمان أن الإنسان يفعل فاحشة بنساء الناس، هذا قمة الرقي، أن الإنسان يكون عفيفا، يكون آدميا ليس بهيمة، أن يكون محافظا لنفسه والآخرين، أن يكون مستقيما على الصراط المستقيم كما أمر الله عز وجل، هذا هو الرقي. الخمر يذهب العقل، كون إنسان يجتنب الخمر هذا إيش يا أخوان؟ يحافظ على عقله. العقل نعمة عظيمة، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. شوف الناس يتسابقون إلى الخمور، يشترونها بأموال ويشربونها حتى يذهبوا عقولهم التي وهبهم الله إياها. شوف كون إنسان يترك الخمر حفاظا على عقله، كون إنسان يبر والديه هذه سعادة عظيمة يعرفها من يقوم بالبر. أسعد ما يكون عنده إيش؟ أن يبر والديه، ينتظر متى يستطيع أن يبرهم بما يستطيع. الذي يحسن إلى الناس، والله إن الجزاء من جنس العمل، لا يحسن الله له إحسانا عظيما أبدا. أنت لست أكرم من الله عز وجل، بل من كرم الله عز وجل أن يوفق لك مساعدة الآخرين. فإذا ساعدت الآخرين وفرجت همومهم وكروبهم هذا من توفيق الله، أكرمك الله وجازاك من جنس عملك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فما بال كرب الدنيا؟ كرب الدنيا ولا شيء. إذا كان أثر تفريج لك كربة مكروب من أثرها أن يفرج الله عن كرب يوم القيامة العظمى، فما بالك بكرب الدنيا؟ سعادة الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فاعلم أن أصول اللذات المطلوبة هي أولا راحة القلوب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. الله أكبر. نعم. ثانيا القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية. ثالثا استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط. فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين، فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا، إما طمأنينة القلب وإما القناعة، كما يقال القناعة كنز لا يبلى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. صحيح. ثالثا استعمال ذلك في الوجه يحصل به السرور والاغتباط، سواء مال أو ولد أو جاه أو صحة عافية، اجعلها في طاعة الله كما أمرك الله عز وجل يحصل لك من السعادة ما الله به عليم. نعم. فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده إلى الإيمان به. نعم. من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وجلاله ومن التأله له وعبوديته والإنابة إليه وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى. الله أكبر. نعم. وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم وبذل المقدور من نفعهم والإحسان إليهم والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة. الإيمان بالله التام. أكثر الناس عندهم اضطراب وحالات انتحار، ما عندهم إيمان ولا عنده شيء يسعى إليه. يعني المسلم يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، هل لإرضاء الله عز وجل حد؟ ها؟ يعني كم مرة يصلي أو كم مرة يذكر الله أو كم مرة يأتي بالحسنات أو كم مرة يعتمر كم مرة يحج كم مرة يتصدق حتى يصل إلى رضا الله عز وجل؟ ليس لهذا حد، تجده مشغول عنده أهداف كثيرة. والله لو مد الله عز وجل عمره 1000 سنة ما شبع من طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان الله عز وجل مد عمر الأمم السابقة، يعيش أحدهم 1000 وأكثر. لكن تجد من ينتحر أكثر نسب الانتحار عند أناس ما يؤمنون بالله عز وجل، بل هم منهم من توفت له جميع الشهوات ما وجد غاية، لكن اللي عنده غاية أن يرضي الله عز وجل هذه غاية ما تنتهي مهما بذل مهما مكث مهما قدم مهما أعطى، ما زال مجال فيه ها سعة أن يكمل أن يكمل أن يكمل. فالإيمان بالله شأنه عظيم. ثم قالوا الإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة. ذكر الله عز وجل من أجل العبادات وأسهلها، شوف سهل وعظيم عند الله عز وجل. وقد ذكر العلم بعد قراءة كتاب الله وسنة رسوله 10 فوائد من ذكر الله، أو 10 فوائد في ذكر الله، فوائد عظيمة. لكن ماذا قالوا؟ أو قال بعضهم، قالوا لو لم يكن في ذكر الله إلا شيء واحد لكان كافيا، وهو أن الله عز وجل يذكر من ذكره، لقوله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي في الصحيحين قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني الإنسان يرغب أن يذكر بخير في مجلس، في صحيفة، في وسيلة إعلام، بل الناس تتصارع إلى أن حتى ينال المركز الأول، ولا حتى يكافأ، ولا حتى ها يعطى درع ولا جائزة يذكر. كيف إذا كان الذي يذكرك الله الكبير العظيم يذكرك الله في نفسه؟ والله هذا أمر جلل، أمر عظيم. فقالوا لم يكن في ذكر الله من الفوائد والمنافع إلا أن الله عز يذكر من ذكره لكان ذلك كافيا. ربنا عظيم كبير يذكرك في نفسه إذا ذكرته. الاستغفار طلب المغفرة، تجاوز عن صاحب الذنب وستره، من لا يرغب في ذلك؟ ذكر الشيخ سالم تيمة فقال إن الاستغفار أوسع أبواب الخير بعد توحيد الله عز وجل، واسع. هل يحتاج الاستغفار إلى وضوء، إلى ستر عورة، إلى قوة بدنية، إلى سفر، ها، إلى حجز، إلى حملة، إلى أموال، إلى شجاعة وقوة، إلى سيف؟ هل يحتاج هذا؟ ما يحتاج ذلك. الصيام يحتاج إلى إيش؟ إمساك عن الطعام والشراب وعن الزوجة. الحج يحتاج إلى ماذا؟ نفقة وسفر وطواف وسعي ووقف وجهد. الصلاة تحتاج إلى شروط من رفع النجاسة ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والمشي إليها وانتظارها والخشوع والطمأنينة وأداء أركانها واجباتها ومستحباتها. الزكاة تنفق مال، المال عديل الروح. في ناس يعني عنده المال هذا مستعد على حساب صحته وأولاده وبيته، المهم المال، كلها أمور فيها. لكن الاستغفار إلى ماذا يحتاج؟ يعني عجبا لشأن أنفسنا والله أخوان، لما لا نكثر الاستغفار؟ لا يحتاج طهارة ولا جهد ولا أموال ولا سفر ولا قوة ولا شجاعة ولا علم ولا ثقافة ولا شهادات. استغفر الله. بل أعظم ما يقدم الولد لوالديه أن يكثر لهم الاستغفار. وهم أحياء ولا بعد وفاتهما؟ ها أحياء أو بعد وفاتهم؟ هذا أعظم معروف تقدم لوالديك. رأيتم فلانا من الناس البار بوالديه، يطببهم يسفرهم ينفق عليهم يهديهم يهدي لهم يمزح معهم يدخل عليهم السرور ويطعمهم ويسقيهم، هذا كله كله كله هذا شيء، والاستغفار لهما أعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله مجانا ما يحتاج جهد. حتى إذا توفاهم الله عز وجل وانقطعت علاقتك معهم في الدنيا يمديك تستغفر لهما. حتى يرى الرجل في صحيفته يوم القيامة حسنات لا يذكرها، من أين لي هذا؟ وقال له لك ولد صالح يستغفر لك. استغفار شأنه عظيم، التوبة تجب ما قبلها، أعظم الذنوب بالتوبة تمحى تماما، بل يبدل الله عز وجل سيئات التائب حسنات. يعني أي فضل هذا يا إخوان؟ قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذا كبار الذنوب، شرك وقتل وزنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شيء عجيب والله يا أخوان. معنى العبد ما كان ليتوب لولا الله عز وجل أمره ورغبه وحلم به أو عليه ووفقه وتاب وقبل توبته، كله من الله. فإذا تاب فرح الله بتوبته وأحبه لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبدل سيئاته حسنات. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم. فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. نعم. وأهل هذا الشأن وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم، بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. صحيح. نعم. وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه، فإنه كما قيل من ذاق طعم نعيم القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه. الله أكبر. فهذه إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. نعم. وأما الأمر الثاني فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرها، والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان، قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما، وقسم صارت في حقهم نهما وخيرات ومنحا. أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم. لا إله إلا الله. وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت لأجله. وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. لا إله إلا الله. فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم. ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. ما شاء الله. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته، وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين. الله أكبر. جهة القناعة وعدم التطلع وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل، وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية. فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية، لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم من فرق بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة، وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرض به بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه، فهذا ينتقل من كدر إلى كدر آخر، لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد، فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق، وهو لا يزال في قلق مستمر، لأن المطالب النفسية متنوعة جدا، فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر، وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر، فصفوه ممزوج بكدره وسروره مختلط بحزنه، فأين الحياة الطيبة لهذا؟ وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجى الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. وأما الأمر الثالث، يعني سبحان الله، صدق من قال أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كلامه شيء كثير من أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام عجيب. شكر الله عز وجل، لعلنا ذكرنا قبل قليل رحمة الله الواسعة في مسألة المغفرة والتوبة، العبد يتوب الله عز وجل، من أمره بالتوبة؟ الله عز وجل. من رغبه بالتوبة؟ الله عز وجل. من يعينه على التوبة؟ الله عز وجل. من يقبل منه التوبة؟ الله عز وجل. فإذا تاب فرح الله بتوبته وقبل توبته وأحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبدل سيئاته حسنات. هذا التوبة. لننظر إلى ما يشير إليه الشيخ الآن هنا، الشكر. ما الذي خلق؟ الله عز وجل. ما الذي رزق؟ الله عز وجل. وآتاكم من كل ما سألتموه. جعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأمرنا أن نشكره، ورغبنا بالشكر، وأعاننا على الشكر. فإذا شكر العبد نعمة الله التي أنعم بها عليه، خلقه وخلق له النعم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأمره أمرا أن يشكر، ورغبه بالشكر، ويعينه على الشكر. فإذا شكر قبل الله عز وجل شكره وزاده من فضل العظيم، وشكره الله عز وجل على شكره، لأن الله غفور شكور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل عبد يسعى سعيا مشكورا يشكر عليه لولا الله عز وجل؟ تأملوا يا أخوان، تأملوا. هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أمر بالشكر، هو الذي رغب فيه، هو الذي يعين العبد على الشكر، هو الذي يقبل الشكر، هو الذي يزيد على الشكر، هو الذي يشكر الشاكرين. سبحان الله. وما بكم من نعمة فمن الله، لا إله إلا الله. فلذلك الشكر يكون كما ذكر أشار الشيخ، أن الإنسان بقلبه يعتقد أن هذه النعم من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر القلب من أعظم مراتب الشكر، أن قلبك هذا يعتقد بلا شك أن النعم كلها من الله عز وجل، ومن سوى الله عز ما هو إلا سبب، والله جل وعلا سببه. الله سخر لك عباده، سخر لك السماء، الأرض، الأرض تنبت، سخر لك بهيمة الأنعام، سخر لك لحما طريا من البحر، سخر لك الهواء، سخر لك الماء، كله من الله عز وجل. فعلى القلب أن يعتقد اعتقادا جازما بلا أدنى شك أن النعم هذه كلها من الله عز وجل، ثم يشكر بلسانه. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث يا أخي بنعمة الله، قول الله عز أنعم علينا، الله أعطانا، الله أكرمنا، الله سترنا، نعيش آمنين، الحمد لله جعلنا الله مسلمين، نأكل ونشرب، نعم كثيرة عندنا وعندنا وعندنا. اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. الشكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، بخلاف الجاحد. فإن الله قال عن الإنسان، عامة الإنسان إلا من رحم الله، قال إن الإنسان لربه لكنود. جاء في تفسير كنود يعد النقم ولا يعد النعم، يعد ماذا؟ النقم ولا يعد النعم. سبحان الله، بعض الناس يتكلم بكلام قبيح لو تفكر فيه قليلا. كيف تقول هذا الكلام؟ دائما متذمر، كلام واطي. بعضهم يقول قاضي علينا، احمد والله احمد والله، بس شنو احمد والله احمد؟ انت هذا اعظم توفيق ان حمدت الله، ان وفقك الله لان تحمده جل وعلا، اعظم توفيق ان تقول الحمد لله. بعضهم يقول بكل وقاحة، قال حتى الحمر ياكلون يشربون، قاضي علينا تاكلون تشربون، حتى الحمر ياكلون يشربون. بعضهم بس يتذمر، احنا ماكلين هوا، احنا ماكلين تبن، ايش ماكل هوا ماكل تبن؟ وين نعم الله عليك هذه الظاهرة الباطنة؟ وين تسخير الله عز لك؟ حدث بالنعمة، ما لم تحصل عليه المؤمن يدرك بأن هذا ما قسمه الله عز وجل، يطمئن قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من فوقكم، وانظروا إلى من أسفل منكم، حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا تحتقر نعمة الله ولا تشكرها. وأما بنعمة ربك فحدث، واذكروا نعمة الله عليكم. الأمر الثالث في الشكر أن تسخر جوارحك ونعم الله في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. وقد قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، تعمل شكرا، يعني قال أن تجعلها في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا شكرت الله بقلبك، اعتقدت أن النعم كلها من الله، وبلسانك وأما بنعمة ربك فحدث، وبجوارحك سخرتها في طاعة الله، فقد شكرت الله عز وجل مع تقصيرك في الشكر. هذا لو فعلت ذلك فأنت ما زلت ماذا؟ مقصرا. كيف بمن يجحد نعمة الله، أو لا يشكر الله إلا قليلا، أو يسرف في معصية الله؟ هذا الذي وفقه الله على الطاعة، يعتقد أن النعم من الله ويتحدث بنعمة الله ويسخر بطاعة الله، يجد سعادة الدنيا والآخرة حتما بلا أدنى شك. والعكس بالعكس، من ينسى نعمة الله عز وجل أو ينسبها لغير الله أو لا يتحدث بنعمة الله ولا يذكرها أو يسرف في المعاصي ولا يسخر ما رزقه الله بطاعة الله، فهذا له معيشة إيش؟ ضنكة. نعم، وهذا اللي حاصل، الله المستعان. طيب، الأمر الثالث. وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله، الحمد لله، وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته، وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها. الله أكبر. إذا أنفق على نفسه وأهله وولده ومن يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها. كثير من الناس يعني إذا زالت عليه النفقات تأفف من زوجته وأولاده وربما نهرهم، بس نهبتونا ما تشبعون، هذه أعظم القربات. رأيتم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. نفق على الأهل أفضل ما تجعله في مسجد أو في سبيل الله في الجهاد. لما المسجد إيش حكم بناء؟ إيش الحكم أنك تسامع مسجد؟ يلا يا أخوان في مسجد سامو، مستحب صح؟ لكن نفق على الزوجة والأولاد، وأيما أفضل، واجب والمستحب؟ واجب. المستحب إن لم تفعله لا شيء عليك، إن فعلته محتسب الأجر، لك أجر وثواب. إن لم تفعله لا أثم عليك ولا عقاب، لكن الواجب يجب أن تفعله، وإن قصرت به متعمدا مع قدرتك أنت آثم. وفي الحديث القدسي: ما تقى وما تقرب لي عبدي بشيء أحب لي مما افترضت عليه. الفريضة أعظم أجر وثواب. فلذلك الذي ينفق النفقة في محلها ما يتضايق، يقول الحمد لله وضعت فيه ما يرضي الله عز وجل، هذه قربة إلى الله عز وجل. أنت تتصدق على زوجتك وأولادك قربة تتغرب، طار المعاش، طار شو المشكلة؟ ما دام أنا جعلته في طاعة الله عز وجل، ما وفرت ولا شيء، وإذا ما وفرت ها عطيت زوجتك وأولادك وانسترت وأكلت وشربت، دفعت أجارك، دفعت أمور، الحمد لله. يعني إيش ولو جمعت إيش ماذا ستفعل به؟ هل ستنقله معاك إلى قبرك؟ أصلا سعادة الإنسان في هذا المال إذا أنفقه، ما تجد السعادة في المال إلا إذا أنفقته. فليس بالضرورة يكون عندك أرصدة، ما دمت تجعلته في طاعة الله فأسعد بذلك وافرح بذلك. وإنما يندم المسلم إذا جعله في معصية الله، إذا أسرف، إذا عصى الله بها، لا إذا طاع الله بها، لا إذا أنفقها فيما أباح الله له. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما في مشكلة، اطعم كل اشرب من غير مخيلة ولا اسراف، تأدب بأدب الاسلام، تؤجر على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع الرجل في فم امرأته، يعني في فم امرأته، يعني حتى النفق التي يأتي بالطعام لزوجته يبتغي بذاك وجه الله يؤجر عليه، ما يضيع شيء. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق، لأنه يقول معتقدا: هذا أولى ما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله، حيث يقول وهو الكريم الوفي: وما أنفقت من نفقة وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. نعم. ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه، وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فمن كان هذا وصفه فإن لذات للفائدة. شكو الشيخ ثمين رحمة الله، المقصود حتى ما تجعله في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قال: ما ليس المراد انك ايش تلقمها كما يلقم الطفل، لا، المراد يعني تحضر نفقتها وطعامها وهي تأكل. قال: اذ لم تزل العادة ان الواحد يوكل زوجته يضع بفمها ذلك، يعني واحد ما يضع الطعام بفمه لكن يأتي بالطعام ويقدم له، يعتبر طعامها ولا لا؟ طعمها، واضح؟ فهذا المقصود، أنك أنت توفر النفقة للزوج حتى لو كانت أغنى منك، بخلاف حال كثير من الشباب اليوم أول ما يبحث عن زوج أن تكون موظفة، ها؟ وظيفة زينة بعد راتب، ليش؟ يريد أن يتطفل على راتبها، هذا غلط، هذا عيب في حق الرجل. فربنا جل وعلا يقول ماذا في كتابه؟ يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النساء، قال للنساء: لو أنفق الرجل إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا، يعني من التقصير، لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو ينفق عليها الدهر، لكن أي تقصير قالت بل ما شفنا منك شيء طول عمرك، لا لا طول عمرك رافض. شوف فكيف إذا كانت هي اللي تنفق عليك؟ وإذاك أنا أسمع كثير جدا بعض النساء صار خلاف رفعت الهاتف اشتكت من زوجها، فعلته وتركته، فعل لا وسيارة شاريت لها على حسابي ولا أدفع نص الأجار ولا يبيع، وتطلع كل فضايحه. طب ما تقولي شو اسمه، بس أنت إيش يسوى عليك لما تكون بهالموقف؟ لا تسمح لامرأتك تنفق عليك، لا تسمح. لو كانت أغنى منك خلي النفق عليك أنت، عندي الجود في الموجود، لا تعتمد على راتبها. بعض الناس اليوم تغيرت فطرهم، اشترط عليها اما الراتب بيدي وانا انا اللي اعطيكي، وربما يهددها بالطلاق ان لم تعطيه ايش بطاقه السحب البنكي، خلي عندي وانا اسحب وانا ولا ترى اطلق. سبحان الله ايش هذا، يعني ترد الناس لهذه الدرجه؟ بل لو كانت اغنى منك لوجب عليك ان تنفق عليها من سعتك اللي عندك، واضح؟ طيب وتبتغي بذلك ايش؟ وجه الله. نعم. فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله، ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها ويسرت له أموره غاية التيسير. نعم. وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله، بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب، فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد. نعوذ بالله. فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزن، وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزن، ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس. نعوذ بالله. وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قلبه، لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. هذا إن كان غير بخيل، فإن كان شحيح النفس مطبوعا على البخل فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة، لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفس سخية لا تستعصي عن نيل المكرمات، فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر، فأين هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملها؟ هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء، قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات. صحيح. نعم. مقارنة بين حال المؤمن وغير المؤمن عند المصائب. ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها، وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها، رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب، وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب، وعلم أنها تقدير العزيز العليم وأنها أقضية صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. لا إله إلا الله. ربنا جل وعلا أرحم بعبده من الأم بولدها. والله واحد يتأمل هذا، الأم التي مستعدة تنفق الغالي والنفيس في سعادة أولادها منذ أن تحمل بولدها وهو يأكل من جسمها أكلا، يأكل من عظامها، يأكل من صحتها، حملته وهنا على وهن. في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فيه امرأة تبحث عن ولد، فلما وجدته أخذته فأصغته على صدرها وأرضعت، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ توقعون هذا الشيء؟ قالوا: لا، وهي قادرة على ألا تطرحه، أمر لها لا يمكن تطرح ولد النار. قال: الله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها، وما رحمة الأمهات إلا جزء من رحمة واحدة خلقها الله عز وجل وجعل 99 مثلها ليوم القيامة. ربنا جل ورحمته وسعت كل شيء. فيستشكل البعض: أرحم بعبده من الأم بولدها، وهذه المصائب التي يصيب بها عباده، أمراض وسرطانات وبلاء وعمى وجدري وإلى آخر أمراض وبلاء، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، إنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد ما يدري، ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أن أما منعت ولدها من أن يحمل آلة حادة حتى لا يتأذى منها، أو أن يأكل سكاكر تؤثر في صحته وهو مصاب بمرض معين، ربما أخذت منه فأخذ يبكي بكاء شديدا، يريد أن يلعب بالسكين ولا يأكل السكاكر اللي تؤثر، ما يعلم، طفل. والله يا أخوان نحن هكذا أطفال، ما نعلم، قد يحرمنا الله على أشياء من أشياء ما نعلم أن هذه فيها هلاك لنا، فيها دخول جهنم، فيها سيئات، ما نعلم. قد يصيبك ببلاء ما كنت لتدرك تلك الرتبة وتلك الدرجة في الجنة إلا بهذا البلاء. حتى قال بعض أهل العلم: لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس. قال: ما عنده ذيك الأعمال، لكن المصائب يحط الله بها من الخطايا حطا، الأمراض تسقط السيئات خطايا ابن آدم كما تسقط الشجرة ورقها، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا غم ولا هم ولا نصب ولا وصب ولا تعب يعني ولا مرض، حتى الشوكة يشاكوها، إلا كفر الله بها عن سيئاته، نعمة. فلذلك من المؤمنين من يفرح ويشكر الله على المصيبة، ومنهم أقل رتبة يرضى، لكن أقل الرتب التي لا يجوز أن يدنو عنها الصبر، لا تجزع، لا تحتج على الله عز وجل، لا تقول: يا ربي لما فعلت هذا، لا تقول: يا ربي لم تجد إلا أنا، يا رب أنا ماذا فعلت حتى تصيبني بهذا، لا، لا تقول: وين يا رب وأنت تقول أنك أرحم بعبدك من الأم بولدها، ماذا صنعت بي، كلمات يقولها الناس عبارات وتتردد على ألسن المسلمين للأسف الشديد، لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كفر الله عن سيئاتك ويرفع درجاتك. وأشد بلاء الأنبياء أقرب الناس لله عز وجل هم أكثر الناس بلاء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وشدة زيد له في البلاء. قد يتعجب الواحد، ما في عجب لو تأملت وجدت هذا هو الصح، كلما قوي الإنسان كلما أعطيه اختبار أكبر، ولا لا؟ يعني الآن الذي يكتب كتابة ضعيفة يقول: يلا اكتب، يعطيه اكتب حمد اسم ثلاث حروف صح، اكتب سعد، اكتب بابا، اكتب صح، يعطي ليش؟ لأن لو واحد يكون متقدم أكثر ما يعطي كلمات سهلة. لو تسأل واحد الآن سؤال تقول: الدجاجة كم رجل لها؟ يرضى بالسؤال؟ شنو الدجاجة؟ شايفني طفل أنا عندك؟ سألني شيء أعلى صح؟ كلما قوي الإنسان احتاج إلى سؤال أكبر. مسابقة حفظ القرآن، اللي حافظ القرآن كاملا له جائزة أكبر، لأنه سيختبر القرآن كله، واللي مبتدئين أطفال جزء عمه أو نص جزء عمه، هذا الطبيعي. إذا واحد كان أقوى في جري، في سباحة، في قوة، في رفع أثقال، يعطى إيش؟ وزن أكثر، مسافة أكبر، سؤال أصعب. هكذا إذا قوي إيمان العبد يبتلى يا إخوان ببلاء أكبر أشد. لا يقول واحد كيف نبي يكون بلاء أشد، لأنه أصلا متقدم، هذا متقدم بالإيمان يبتلى بشيء عظيم مناسب. فإذا كان متقدما في أي شيء، في أي صنعة، في أي قوة، في أي سباحة، في أي كتابة، ويعطى اختبار أقوى، جائزته أكبر ولا لا؟ جائزته أكبر. أنتوا حنشوف المسابقة حفظ القرآن اللي يختبر القرآن كاملا، الأول اللي هو الكثر، الثاني صح ولا لا؟ بخلاف اللي يختبر بسورة ولا بجزء عامة ولا بنص جزء عامة. فالبلاء الأعظم لأن في أجر أعظم في درجات ما ينالها إلا ببلاء ما يعلمه إلا الله عز وجل ولا يقدر عليه إلا أولو العزم. هذا هو. فالمسلم يدرك إذا أصيب بالمصائب أن هذا من فضل الله عليه، أن هذا كفر سيئات، أنها رفع للدرجات بخلاف الكافر. ولذلك بعض الناس ينظر يقول لماذا الكفار يتمتعون ولا يصابون بما نصاب به؟ أولا الكفار ترى يصابون بأشياء كثيرة، عندهم أمراض وعندهم بلاوي وعندهم فقر وعندهم حقد وعندهم قتال وعندهم جراء، عندهم أشياء كثيرة. ثانيا الله عز وجل أحكم الحاكمين، ما خلق سدى، لا أمر ولا نهى ولا قدر إلا لحكمة، عليمها من عليمها وجهل من جهلها. فعلى المسلم أن يقول لأمر الله سمعت وأطعت، لقدر الله آمنت مصابرا محتسبا. هذا موقف المسلم عند المصائب بخلاف الكافر. نعم. فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة، وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه، فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات المقلقات. فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح. صحيح. العبد لا قد لا يلجأ إلى الله عز وجل عند المصيبة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى يبتل الله عبده حتى يعرفه أو يعلمه اللجوء إليه. متى الإنسان يلجأ إلى الله؟ إذا زالت المصيبة. صح. وهي لذة عظيمة أنه يلجأ إلى الله وينتظر فرجه. ثم إذا جاء الفرج صار مع الفرج فرح أو نال فرحا ما كان لينالّه لولا أنه أصيب بهذه المصيبة، ليس كذلك؟ يعني لو أن امرأة فقدت ابنها أخذت تبكي عليه الليل والنهار، ثم جاء البشير وجدنا ابنك، ها ستفرح فرحا عظيما ما كان لتبلغ هذا الفرح لو أنه لم يفقد أو لم يخطف أو إلى آخره. يفرح الإنسان بلجوء إلى الله عز وجل ويكون أقرب إلى الله. كم من إنسان كان مسرفا فلما أصيب مصيبة تذكر الله عز وجل ولجأ إليه وزهد في الدنيا وعرف أن الدنيا لا قيمة لها وحمد الله أنه ما استمر على ما هو عليه، ربما قبض على إسرافه لكن المصيبة أوقفته فلجأ إلى الله عز وجل وفرح بطاعة الله. بعض الناس يصاب، كثير من الناس خاصة في هذه الأيام، تعب نفسي ضيق مش عارف ايش، يا اخي اذكر الله، اقرا القران سوره البقره، حافظ على الصلاه، صلاه خمس. قال والله انا محافظ قاعد. طيب ليش زعلان؟ الحمد لله قمت تقرا القران اكثر وتذكر الله اكثر وتحافظ على الصلاه اكثر، احمد الله انك ايش اصبت بهذه المصيبه. ما كنت ايش اكو بعض الناس ما كان يعرف القبله ولا يفتح المصحف ولا يذكر الله، ما عرف ذكر الله وقرات. كبعضهم ما يدري في سورة اسمها البقرة، لما أصيب عرف أنه في سورة البقرة وفيها أجر وثواب ولجأ الله وأخذ يصلي. بعد قال والله أخي ما محافظ على الصلاة، صلي سبع سنين من أصبت وأنا محافظ على الصلاة. والله نعمة سبع سنين تصلي الحمد لله، يكون لما أصبت كانك حين صار لك إيش فوق ما ضيعت سبع سنين لا تصلي. نعمة ولا نعمة؟ هذا أعظم نعمة، أن يلجأ العبد إلى الله وينتظر الفرج ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان إذا كان في سعة ما يلجأ إلى الله إلا ما قل وندر. نعم. وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس. فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب، فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان. تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها. القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق، قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف، حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية، وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنهم آلامهم، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه. نعم، بارك الله فيك. شوف، يعني المصائب لا يرجوها المسلم، بل ليس الله العافية، لكن هي لابد منها. والشيخ الثمين رحمة الله عليه جعل الله الدنيا دنيا حتى لا يغتر بها العاقل، ما في أحد ما يوصف. تريد أن تعيش بدون مصائب؟ ما يوجد. لابد تمرض، يموت لك قريب، تجوع، تصاب، غم، هم، لابد. لست في الجنة. متى تنتهي هذه كلها؟ إذا دخلت الجنة. وأنا كررت مرارا أني سألت واحد أظن باكستاني أو كذا أسيوي، قلت لصديق شلونك تمام؟ قال تمام بس داخل الجنة. أعطاني موعظة بكلمة واحدة، قال تمام، قال تمام بس داخل الجنة. سهل، ما في تمام إلا بالجنة بس. أما هذه الدنيا لحالها، يوم تساء ويوم تسر. لكن الحمد لله عجم لأمر المؤمن، إن أمره كله هو خير، وليس ذاك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هم الأولاد، الأولاد الأولاد الأولاد هم هم. بعض الناس ما يبي أولاد، يقول لك تعب. لا، الأولاد بعض العلم يقول إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا هم الأولاد. هم الأولاد قوي جدا، يكفر لك السيئات الكبيرة القوية. ويقول العام ما يقول ما يكبر راس إلا ما يشيب لك راس، على ما يكبر هذا ومشاكله وكذا وكذا، استدعاء والأمر على هوش، على كاسر شيء، على طاق، على مطقوق، على ولا بعد ممكن يجيك خبر وفاته ولا خبر حادث ولا كذا. يقول ما يكبر راس إلا ما يشيب راس، لكن ما تدري كم الأجر فيه والثواب. اليوم بعض الناس له نظرة مادية غربية، ما يريد أولاد، بعض ما يريد الزواج أصلا. شلك بهالصيحة؟ يقول شلك بال، كيف كيف شلك؟ يمكن هذا الولد هو سبب دخولك الجنة، يمكن الولد العاشر والخامس عشر هو أكثر أولادك برا فيك وأكثر استغفارا لك. هذا كله نظرات غربية، نظرات مادية، وما يدريك. تزوج الولود الودود بأني مكاتب بكم الأم يوم القيامة. من أجل نعم الله على العبد أن يرزقه الله ولدا صالحا يدعو له. الولد كسب أبيه، إذا قرأ القرآن، إذا قرأ الفاتحة، شوف كم لك أجر إذا علمته الفاتحة وبقي فيه ويقرأ الفاتحة، هذا أجر عظيم. لا تنظر نظرة المشركين، من يصرف عليهم، من يوكلهم، نحن رزقهم وإياكم. توكل على الله سبحانه وتعالى. آخر اليوم انحرافات ومخدرات ومسكرات. طيب أنت نيتك طالع سكران ولا مروج مخدرات ولا إيش نيتك؟ نيتك ماذا؟ أن يكون صالحا. هذه النية كتب لك فيها أجر، حتى قبلها حتى تحمل زوجتك كتب لك الأجر. ما دام نيتك أنت خير وتريد أن تتقرب الله عز وجل، فأبشر بالخير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الجبال بأمر الله يقرئه السلام ورد عليه السلام، جاء مع جبريل، والحديث الصحيح قال هذا ملك ملك ملك الجبال مأمور بأمرك، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبال العظيمة هذه، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. مشركون، النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلابهم. ألا ترجو أن يخرج الله من صلبك، من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيء؟ تتدش معة الموحد، تدري رزق الله ولدا واحد موحد ايش معناه؟ نوح عليه السلام أول رسل ابنه لم يوحد الله عز، وانت يرزقك الله ولد يوحد الله، كبيرة هذه، شيء عظيم. ونحن أهل توحيد أهل سنة، شي يطلعون أولادنا إن شاء الله إيش الغالب على الظن يطلعون سنة، يطلعونها موح إيش يوحدون الله عز وجل. كثر يا أخي تزوج، جيب أولاد، لا توقف، خلي ثقتك بالله عز وجل وحده، توكل على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عنده سعة، عنده سعة، لكن نحن ثقتنا بالله ضعيفة. وإلا الذي يرجو ما عند الله فالله يقول أليس الله بكاف عبده؟ الجواب كافي، والله كافي، بلى كافي. فأحسنوا الظن بالله عز وجل. طيب نكتب على القدر الله تعالى، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.